في هذا الحديث المنصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عقد التسبيح، باب عقد التسبيح باليد. قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني. اختصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح باليد. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد للتسبيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. ويروى قال عبد الله بن عمر أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها خلف صلاته بيده، يعني التسبيحات والتحميدات والتكبيرات. نعم، فدل هذا على أن السنة أن يكون التسبيح باليد، أن يكون التسبيح باليد، فيعقد الإنسان التسبيح على أنامله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا يعقد على الأيه، على الأنامل. فالنبي كان يعد على يمينه هكذا كما جاء عند أبي داود، يعقد تسبيح بيمينه. ولهذا المراد باليد هنا اليمين، وإن كان بعض العلم يرى عقد التسبيح باليدين اليمين والشمال ويأخذ بمطلق هذا، لكن إن صح حديث أبي داود في عقد التسبيح على اليد اليمنى فهو كذلك. وهذه السنة، وجاء تعليل ذلك في الرواية عند بعض أصحاب السنن، فإنهن مستنطقات، فإنهن مستنطقات، فتكون العلة من التسبيح على اليد أنها مستنطقة يوم القيامة، يعني مستشهدة، فتسبح لك فتشهد لك هذه الأنامل بالتسبيح. وفي هذا إشارة إلى كراهة استعمال السبحة، استعمال السبحة هذا يكره استعمالها، بل لا يبعد أنها بدعة، لأنها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا ففيها إظهار العمل والأصل إخفاؤه، وثالثا فيها التشبه بأهل البدع كالصوفية الذين يعمدون إلى هذه السبح ويستعملونها في أورادهم المعروفة، بل يلبسونها في رقابهم، فهي عدول عن السنة وهي مشابهة لأهل البدع، وهي أيضا إظهار للعمل. هذا غير من ضاف إلى السبح هذه من اعتقادات، فهناك سبحة تقول للمرأة إذا أراد أن تلد فيأتون بسبحة، ولك سبحة هذا من الحجاز، سبحة خاصة تجد الحبة قد كده مثلا، ويأتون بها إلى المرأة التي تلد من أجل أن يخفف عنها، يخفف عنها، اعتقادات باطلة. فأقل أحوال هذه السبحة أنها مكروهة وخلاف السنة، إن لم تكن بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها، فهي عدول عن السنة إلى ذلك، فيعقد التسبيح باليد. فإن قال قائل: لكن أنا ما أعرف العدد وهذه تعينني على كذا وكذا، نقول: ليس عدد عندنا إلا العدد الوارد في السنة، والعدد الوارد في السنة أقصاه 100، وهذه 100 سهلة، تعقد على أصابعك، تعد على كل إصبع 3 7 مرات، تعدل 105. وأما ما زاد على ذلك فليس بلازم أن تعد، ولكن تقوله تسبيحا مطلقا، سبح تسبيحا مطلقا وأكثر من هذا، وليس بلازم أن تعد ذلك إيه، أن تعد ذلك عدا. قد يقول قائل: هذا يعني يفكرني وهذا يذكرني، السبحة تذكر، نقول وطن نفسك على الايه، على السنة، وبركة السنة اعظم بكثير من ايه، من غيرها. نعم نعم. يثبت الاول الصحابة سبعون بالحصى، ما حصل، لا ما حصل ان الصحابة كانوا سبعون بالحصى، ما حصل هذا، ولا ثبت تسبيح الصحابة بالحصى، ما ثبت. بل الذي انكره ابن مسعود على الذين كانوا يذكرون في المسجد هو التسبيح بالحصى والعد بهذا، ولهذا قال لهم هل تعدون حسن سيئاتكم وانا ضامن على الله الا يضيع من حسناتكم شيئا، عدوا السيئات بدل ما تعدوا الحسنات، عدوا السيئات وانا ضامن ان الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. فلم يثبت هذا، لم يثبت. نعم والله. وصفة التسبيح يعقدنا على الانامل، فليرى الانامل رؤوس الاصابع خلاص يجعل التسبيح على رؤوس الاصابع، واللي يرى انه الاصابع نفسها فممكن يسبح على العقلة الاولى والثانية والثالثة. انا ارى ان الامر هذا واسع، ارى الامر واسع، لكن لو اقتصرنا على الانامل هذا افضل، لكن لو عقد تسبيح على العقد هذه ارى ان المسألة لا بأس فيها بها. نعم. قال: باب ثواب التحميد. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. قال: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. قوله الحمد رأس الشكر، قيل الحمد هو الشكر، وقيل الحمد أعم، فإن الحمد يكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من خصال الحمد، كما يكون على نعمه، يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته، والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرته على علمه، فكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا، قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله. والشكر بالأركان فعلا، قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقيل للشكر ثلاث منازل: شكر القلب وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم، وشكر اللسان وهو إظهار النعمة باللسان، قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والحمد لله رأسه، والحمد لله رأسه، كما أن كلمة الإخلاص وهو قول لا إله إلا الله رأس الإيمان. وشكر العمل بالأركان، قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقيل الحمد الرضا. وما يكتب في صدر الكتب: أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، قيل معناه أحمد معك، وقيل أشكر إليك نعمه وأحدثك بها. وقوله سبحانه وتعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي آخر دعائهم. وقد تكون الدعوة بمعنى الادعاء، قال الله سبحانه وتعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. وقيل الدعاء الغوث، يقال دعا إذا استغاث، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، يقول: استغيثوا بي إذا نزل بكم ضر، أستجب لكم دعاءكم، أي غوثكم. وقال ابن عباس في قوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيجيئهم ما يشتهون، فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا الحمد لله رب العالمين، فذلك آخر دعواهم. الله أكبر. فالحمد له ثواب عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان أي ميزان العبد، فدل هذا على فضيلة الحمد وأنها عظيمة أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. والحمد يكون على كل حال، إن أصابتك نعمة قلت الحمد لله رب العالمين، وإن أصابتك مصيبة قلت الحمد لله على كل حال. وأما قول الناس ولا يحمد على مكروه سواه، فلم يستحب ذلك أهل العلم ولا رأى ذلك أهل العلم، لأن فيه إظهار نوع ضجر ونوع تململ، حينما تقول ولا يحمد على مكروه كأنك تململ من هذا، يعني من هذا المكروه، ولا يحمد على مكروه سواه، ولكن قل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، يعني إن كانت نعمة قلت الحمد لله رب العالمين، وإن كانت مصيبة قلت الحمد لله على كل حال. وأما الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، أقول أحمد الله أو أشكر الله أو كذا، في العموم قد يحل هذا مكان هذا، لكن عند التفصيل فنقول كما ذكرنا لكم من قبل أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. أما عموم الحمد فإنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، عموم الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، فأنت تحمد الله على كل حال، أنعم عليك أو أصابك بمصيبة. وعموم الشكر من جهة الأركان أو الأداة، أداة الشكر، فإنها تكون باللسان وبالجوارح كلها، تعمل على داود شكرا. وخصوص المدح من جهة الأداة، وعموم وخصوص الشكر من جهة السبب. يبقى عندنا سبب وأداة، من جهة السبب الحمد أعم ولا أخص؟ الحمد أعم من جهة السبب، فهو في مقابل النعمة وغيرها. من جهة الأداة الشكر أعم، لأن الحمد يكون باللسان، إنما الشكر يكون باللسان وبالجوارح. يبقى الأعم من جهة السبب الشكر أو الحمد؟ من جهة السبب الحمد. طيب من جهة الأداة الشكر. نعم. قال: باب ثواب التهليل. قال الله سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني الشرك، وكلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله. وجعلها كلمة باقية، يعني لا إله إلا الله. وقال: وله المثل الأعلى، أي التوحيد والخلق والأمر، ونفي كل إله سواه. وترجم عن هذا كله بقول لا إله إلا الله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل بأكثر من ذلك. وساق بسنده قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد بن عبد الله بن مسلمة، وأخرج أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب علمني شيئا أذكرك به أو أدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع وضعن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وساق بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الغداة كن له كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم من وجه آخر عن الشعبي. الله أكبر. أجور عظيمة وحسنات كثيرة بأعمال قليلة. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الغداة أي بعد صلاة الصبح، كن له كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، كما لو أعتق 4 رقاب. سبحان الله، شوف عتق الرقبة كم فيه من أجل، هذا كمن أعتق 4 رقاب. طيب فإن قالها 100 كانت لو كعدل كم؟ 10 رقاب من جهة الرقبة، كـ10 رقاب. هذا غير 100 حسنة أو 100 سيئة، وكانت حفظة له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. أجور عظيمة مع كلمات قليلة كعدل 4 رقاب. الرقبة لو تعتقها الآن مثلا ليست بأقل من 10 أو 20 ألف، يبقى 4 رقاب بكم؟ تقارب 100 ألف. كل هذا إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. فأجور عظيمة ينبغي على المسلم أن ينتبه إليها. قال المحشي: وإذا قالها بعد، في رواية أحمد، وإذا قال بعد المغرب فمثل ذلك. إذن هي تقال 10 مرات بعد صلاة الغداة، وتقال 10 مرات أيضا بعد المغرب. نعم. الايه؟ اذكار المساء في المساء، هذا يكون من بعد العصر، يبدا المساء من بعد العصر، فلو قلت اذكار المساء بعد العصر فهي مساء، واذا قلت بعد المغرب فهو مساء. نعم. فكان بعض مشايخنا يرى انها تكون بعد المغرب، وبعضهم يرى انها قبل المغرب، والاكثر انها قبل المغسل. نعم. قال: باب ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وساق بسنده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله. لا يضرك بأيهن بدأت. لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلحا، فإنك تقول ثماه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. ويحتج بهذا الحديث من يذهب إلى أن من حلف ألا يتكلم اليوم فسبح أو كبر أو هلل أو ذكر الله أنه يحنث، لأن الكل كلام، وهو قول بعض أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه لا يحنث إلا أن يريده بنيته. يعني هذه مسألة دقيقة. يا سلام، العلماء سبحان الله كلامهم فوائدهم لا تنتهي. وهذا كتاب يا أخوان، كتاب شرح السنة البغوي، حقيقة من أمتع كتب أهل العلم. وأنا يمكن ذكرت لكم من قبل يعني نصيحة في أن الإنسان يجرد هذا الكتاب ويأتي إلى كل باب ويكتب فوائده وأصل استدلال البغوي رحمه الله تعالى، يكتب الفوائد، لأن هذا الكتاب ثروة، ثروة أثرية فقهية، ثروة أثرية فقهية. هذا الكتاب ثروة عظيمة جدا في الآثار وفي الفقه بكلام الفقهاء رحمه الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. وهذا أحب الكلام يعني ما عدا القرآن، يعني أحب الكلام الذي ينطق به البشر، وإلا فالقرآن أفضل الكلام، وقراءة القرآن أفضل من أي تسبيح ومن أي ذكر، لأن قراءة القرآن فيه ما في الأذكار، فأنت في القرآن تقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر وتقول الحمد لله وتقول سبحان الله في القرآن. فأحب الكلام هذا من كلام البشر، يعني حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والإنسان ينوع، طار يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طار يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ينوع بين هذه الأذكار. يقول: واحتج بهذا الحديث من يذهب إلى أن من حلف ألا يتكلم اليوم. لو أن رجلا قال: والله لا أتكلم اليوم، فقال في أثناء اليوم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يعتبر هذا كلام ولا ما يعتبر؟ فيقول بعض العلم يرى أنه بذلك يعني وقع يمينه وعليه الكفارة، لأن النبي سمى هذا كلاما، فقال أحب الكلام، وهو حلف ألا يتكلم، يبقى هنا يحنث. وقال بعضهم: بل لا يحنث إلا إذا نوى ذلك، يعني نوى بعدم الكلام الكلام العادي والذكر، فإذا ذكر فإنه يكون حانثا. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يدخل التسبيح. طب حد يجيب لنا دليل على هذا؟ قولي عبد الجليل. قول زكريا، قول زكريا، فإن زكريا قال إيه الله عز وجل عنه في سورة آل عمران: ألا أكلم الناس ثلاثة ليال سوية، ثلاثة أيام إلا رمزا، ها، فخرج على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة عشيا. في سورة مريم قال إيه؟ سبحوا بكرة عشية. فهذا يرجع فيه إلى النية، فإن نوى ألا يتكلم كلاما مطلقا سواء كان تسبيحا يعني كان ذكرا أو غير ذلك فهو يحنث، أما إذا ما نوى ذلك فإنه يرجع في ذلك. ودل هذا على أن الأيمان كلها يرجع فيها إلى النية، بما في ذلك الطلاق، بما في ذلك الطلاق. فلو طلق ناويا شيء معين قال والله لو كلمت احد انت طالق، ويقصد احد من اهلها الام او الاخت او كذا، مع ان احد من الفاظ العموم، لكن يعمل بنيته في هذا، يعمل بنيته في هذا. حتى الفقهاء قالوا اذا حلف وخفيت عليه النية فيرجع الى السبب الذي هيجه للحلف، يرجع الى ليه السبب فيعمل به. فدل هذا على ان الرجوع للنية، ولهذا كان الصواب من كلام العلم في الطلاق المعلق انه يرجع الى النية فيه، فان نوى الطلاق فهو طلاق، وان لم ينوى الطلاق فليس بايه، ليس بطلاق. لا على مثلها يعني يسار ورباح ونجاح وافلح. هل المراد بالاربع هنا هو الالفاظ الاربع في التسبيح والذكر هذا، ولا الاربع اسماء؟ يعني قد يحتمل المراد سبحان الله والحمد لله ولله الحمد والله اكبر، قد يحتمل بهذا، لكن في يسار ورباح ونجاح وافلح ينقصد الاربع فيلحق بها ما فيها، يبقى لا تزيدنا على أربع ليس برد أسماء ولكن الأوصاف، يعني ما تضمن نفس الوصف، ما تضمن نفس الوصف. نعم. وساق المصنف رحمه الله بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي قريب عن أبي معاوية، وساق بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فما لي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن موسى الجهني، وساق بسنده عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال: هذا حديث حسن غريب. نعم، هو ضعيف، هذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، هذا ضعيف ما يثبت. نعم. وساق بسنده عن أم هانئ أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا بها، فقال لها: سبحي 100 تسبيحة فإنها خير من 100 رقبة تعتقينها، واحمدي 100 مرة فإنها خير من 100 فرس تحملين عليها في سبيل الله، وكبري 100 تكبيرة فإنها خير من 100 بدنة تهدينها إلى بيت الله، وقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة فإنها خير مما بين السماء والأرض، ولن يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل منه إلا من قال مثل ما قلت أو زاد. وساق بسنده عن عمرو بن ميمون أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. كذلك وساق بسنده بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم. قوله اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، ويقال اربع على نفسك أي انتظر، ويقال معناه أمسكوا عن الجهر وقفوا عنه. يقال: ربع الرجل بالمكان إذا وقف عن السير وأقام. وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قيل: الحول الحيلة، وقيل: الحول الحركة. يقال: لا حركة، يقال: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل معناه الدفع والمنع. فدل هذا على أن الذكر لا يستحب الجهر به إلا إذا أراد الإنسان أن يوقظ الناس وأن ينبههم فقط. يعني مثلا إنسان مثلا قال مثلا سبحان الله وبحمده مرة لينبه الناس إلى هذا الذكر، ثم يسر بالذكر في نفسه فلا بأس، فالأذكار تكون سرا، ما يقول الأذكار جهرا إلا ما ورد به الدليل كالتلبية والتكبير، كالتلبية في الإحرام: لبيك اللهم لبيك، فإنه يجهر بها بل يبالغ في الجهر فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والسج، والسج العج والسج. العج أي رفع الصوت بالتلبية والذكر، والسج أي الذبح والنحر، أي أعظم ما في الحج العج والسج. فهذا ذكر ورد به رفع الصوت من غير تكبير جماعي أو ذكر جماعي، إنما هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وإن اتفقت أصوات لكن ليست مقصودة. كذلك التكبير من هلال ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة من الهلال إلى آخر أيام التشريق، هذا تكبير مطلق، والمقيد من صبح عرفة لمن ليس بحاج، من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. فعندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق يعني ليس مقيدا بالصلاة، تكبر في أي وقت. هذا من أول هلال ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. أما المقيد من صبح عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر. وما عدا ذلك تكون الأذكار إيه؟ سرية، لأن النبي قال اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. إنما تدعون سميعا بصيرا وهو قريب، فدل هذا على أن الأذكار تكون سرية إلا ما ورد الدليل بالجهر بها. نعم، وفيها فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا حيلة لي على أمر من الأمور إلا بما أقدرتني عليه يا رب العالمين. ولهذا شرع في أذكار الأذان أن تقول الأذان كما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول. وجاء في الحديث الآخر إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا الله أكبر أقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هنا تغير؟ لماذا ما أقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لأن بدء الأذان إنما هو المراد منه الإقرار، فالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، إخبار، أقول نعم الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، إخبار وإقرار، فالمطلوب مني الإقرار. فإذا دعاني إلى الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الصلاة أي هلم إلى الصلاة، وحينئذ أنا محتاج إلى حول الله وقوته، لأنه لا تحول لي من بيتي إلى المسجد أو في المسجد، ولذا يشرع على الذكر ولا كنت في المسجد، من حال الجلوس إلى القيام إلى الصلاة إلا بالله العلي العظيم الذي يقدرني على هذا. لأنك حتى لو في المسجد قد يكسل الإنسان، يكسل الإنسان، فيحتاج إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلمة عظيمة وفيها افتقار وفيها إفلاس، فأنا مفتقر إلى الله، لا حركة لي ولا تحول لي من حال إلى حال، ولا حيلة لي على أمر من الأمور إلا بما أقدر لله سبحانه وتعالى عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كانت كنزا من كنوز الجنة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الاستغفار. شوف كتب أهل العلم، يعني بعض الناس يقول لك إيه الكتب دي كبيرة قوي، يعني أنتم تدرسون كتبا كبيرة، والسنة البغوي وزاد المعاد وموطأ مالك، كتب كبيرة قوي، يعني إحنا عايزين حاجة على قدنا كده. فبعض الناس يقول لك ما يحضرش الدروس دي ليه؟ أصل طعام الكبار سم الصغار. نقول طيب يا اخواني الان الكتب الكبيره دي، تعال نشوف كده شرح السنه البغوي، ها درست ايه دلوقتي؟ عقد التسبيح باليد، فضل الايه التهليل، فضل التحميد، ها صعبه ديت؟ يعني اما اجي اعلم ابني الصغير دلوقتي اول حاجه اعلمه له ايه؟ اقول يا ابني الاذكار ايه؟ بقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، قول الحمد لله، اهدي في السنه البغوي، شرح السنة البغوي، فضل التحميد، تعالى زاد المعاد، هجرة النبي، تعلم الصغير في الحضانة تقول له نبي هاجر وقصة الهجرة، تعالى موطئ الإمام مالك، صفة الطواف بالكعبة، فهذه الكتب هي الدين. ولهذا ما يقول هذا الكلام إلا جاهل بهذه الكتب، جاهل بهذه الكتب. ولهذه الكتب ليست صعبة ولا يعني ليست شاقة ولها أسماء يعني لا يفتحها إلا الخواص، والذين يقولون هذا لن يفتحوها قط لأنهم يريدون كتبهم هم. يقول لك أدرس هذه الكتب دي بالبداية وبعدين يبقى أروح للشيخ. طبعا لن تذهب إلى الشيخ قط ولن تتحول من هذه الكتب قط، لأنها كتب تراد لك لتمكن في قلبك الحزبية وتمكن في قلبك الأهداف التي تريد هذه الجماعات أو هؤلاء الأشخاص. لهذا إلزم كتب السلف. فكتب السلف أسماؤها ومعرفة أئمتها أصل في منهجك، أصل في منهجك. كما قلت لك من قبل هذه شهادة الميلاد، شهادة ميلادك إيه؟ هي الكتب. أنت يا ابني بتدرس إيه؟ أول ما تروح واحد دلوقتي تطلع من المسجد ده يقول لي كنت قاعدين يا ابني طول النهار إيه؟ ده الراجل ده بيسب في الناس، كنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ قلت له والله إحنا عندنا شرح سنة البغوي وعندنا زاد المعاد وعندنا موطأ إمام إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنتوا إيه ده؟ أنتوا يوم يجلك على طول أو يحقد عليك، يا يجلك يا يحقدك. إنما لو لم لو كان منصفا لقال بكره ان شاء الله اول واحد ياه ده انا كنت فاكره انت قاعدين بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله لعن الله بني فلان وبني فلان وبني فلان. مش بقى يقال مسجد بني فلان كما عند البخاري في كتاب المساجد يقال باب مسجد بني فلان، لا ده انتوا بحسبكم يقول بسم الله اكيد انتوا بتقول عندكم برضه فضل الحمد لله وفضل لا حول ولا قوه الا بالله وزي الناس كده، يعني انتوا عندكم برضه طواف وسعي، ده احنا بنحسب يا ابني انتوا في مستنقعات الله. لا والله ده احنا ما عندناش اللي عندكم خالص، احنا عندنا فضل الحمد وفضل التسبيح كل عندنا الدين كل عندنا نحذر من المبتدعه وندعو للسنه وعندنا التحميد والتسبيح وعندنا التجريح كل حاجه عندنا، بس التجريح بحق كمان التحميد بحق، تحميد تجريح تعديل تسبيح كل هذا موجود، لكن بحق كله دين كله دين الله سبحانه وتعالى. فشهاده ميلادك هذا الكتاب، والله يا اخواني هذا الكتاب نعمة، والله يا اخواني نعمة، نعمة عظيمة الكتاب واسم الكتاب هذا نعمة. شوف بقى انت ما تقعد مثلا بعد 20 سنة تكتب ترجمتك بقى انا درست مثلا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، لك سند لك اصل، الشيخ ده درس هذه الكتب مثلا وانت طالب النهاردة بعد 20 سنة ما يكون في في في في ترجمتك هذا. والله يا اخواني كم حرم الذين يحرمون هذه الدروس، والله يا اخواني محرومون. والله لو هو ابن تيمية ابن تيمية ويحرم حشاه يعني، لكن لو ابن تيمية علما كده ويتعلم من من من رأسه هو ولا يفتح هذه الكتب والله ما يسوي شيئا، والله محروم محروم اما تحمل هذه الاسماء. فهذه الاسماء منهج وحدها منهج، ان يكون سندك هذه الكتب ومشايخك هؤلاء المصنفون من ابن تيمية لابن رجب للبغوي لكذا، ما تحتاج تسأل عن منهج الذي يدرس، لأن كفى، لأن لو لم يكن منهج ومنهجا سلفيا زي اللي واحد يقول لك إيه؟ ألا هم متى دخلوا السلفية؟ هو إمتى كان سلفي؟ سبحان الله العظيم. يعني إذا لم يكن هذا منهج السلف فمن؟ صحيح هو لم يكن سلفيا، ما دخل السلفية قط، سلفيتكم أنتم. صح ما دخل سلفيتكم أنتم، أما السلفية الحقة سلفية النبي والصحابة في هذه الكتب حدثنا وأخبرنا، هذه أسماء يحرم منها كل شقي. ولهذا مهما تقول أنا سلفي ومهما تقول أنا على الهدى وعلى الاستقامة لا يمكن تبذل الكتب هذه بطريقة السلف الصالح. ولو جبت ولو جيت بكتاب من باب ضر الرماد، يعني من باب ضر الرماد احنا عندنا أصول سنة وعندنا مش عارف اعتقاد الصابوني يوما ما في 30 سنة، فإذا بنفس بارد حال الشرح وإذا بنفس كالسارق يسرق الايه يختلس الشيء ولا يؤمن به، تجد برود. ما هو كتب السلف دي تحتاج ايه يا اخواني الى حس، ما هو في كتاب وامام ومنهج لكن في حس، حس تشعر بالمنهج تشعر به وتحس به وتقدره، فتقف عند اسم الكتاب، تقف عند المصنف، تقف عند التبويب، تقف عند كذا. فهناك من قد يقرأ مرة مثلا شيء كتابا من هذا، لكن إذا نظرت إلى واحد من هؤلاء أو سمعت واحد من هؤلاء وهو يقرأ مثل هذا الكتاب تجد إيه البرود. لهذا أخواني أنا أوصي نفسي وأخواني حقيقة بملازمة كل كتاب إلى أن تموت. هذه الكتب المباركة عناوين الهداية، شرح السنة للبغوي، زاد المعاد إلى هدي خير العباد، موطأ الإمام مالك، سنن الإمام أبي داود، سنن الإمام الترمذي، تبويب أهل العلم، تجرد هذا على مسامعك ليدخل هذا إلى مسامعك وتكون محصنا. واخد بالك، باب عمل صالح قبل الجهاد، باب عقد التسبيح باليد، باب فضل التحميد، باب كذا، هذه كلها أبواب أهل العلم. وفهم أهل العلم لابد أن تملأ بها نفسك، ولا بد أن تكون يعني منهجك إلى أن تلقى الله سبحانه. أسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة يا أخوان، أسأل الله يحرمنا هذه النعمة العظيمة إلى أن نلقى. أسأل الله أن نموت على فهم السلف وطريقة سلفي ومنهج السلفي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.